والآن ندعوكم لسماع الشريط الثاني وهو بعنوان المهدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، يتعاقب الليل والنهار ويتعاقب بتعاقبهما الظلام والنور، فمن ظلمة يعقبها نور ثم ظلمة ثم نور، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهكذا حال المسلمين، الفتن تقع خلال بيوتهم كوقع المطر، وما من يوم يمر عليهم إلا والذي بعده أشد منه حتى يلقوا ربهم تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد والشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطن. القطن هو الحصن أو القصر المرتفع. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من إعلان نبوته أو أعلان نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم، عندما أشرف على هذا القطن قال: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القصر. وهكذا كان ولا يزال حتى يومنا هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن الفتن بين المسلمين ستكون كثيرة، وأن الفتن بين المسلمين لا حصر لها، وشبهها عليه الصلاة والسلام بالمطر ينزل فلا تعرف أين يقع ولا كم من المطر ينزل، ذاك في علم الله عز وجل. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبخاري وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي عليكم يوم، لا يأتي عليكم عام ولا يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. العام الذي سبق هو خير من العام الحالي، وهذا العام بمجمله هو خير من العام القادم، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن الله عز وجل رؤوف بعباده، رحيم بهم، فلا يجعل الظلام حولهم دانسا حتى لا يقنطوا من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فبين الفينة والفينة يبرز نور يضيء للمسلمين الطريق ثم يخبو فيعود الظلام ويشتد، ثم يبرز نور آخر. فالخير والشر موزعان في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وذلك بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس، وأحمد وابن حبان عن عمار، والطبراني وأبو نعيم في الحية عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. والذي يسمع هذا الحديث أيها الإخوة، ويسمع الحديث الذي ذكرته قبله أنه لا يمر عام ولا يوم إلا والذي بعده شر منه حتى يلقوا ربهم، يظن من يسمع هذين الحديثين أن هناك تعارضا بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض إن شاء الله. ذلك أن أي قرن أو أي عام أو أي يوم هو بمجموع ما فيه خير من اليوم الذي يليه، خير من العام الذي يليه، خير من القرن الذي يليه. ففي كل قرن لا بد أن يكون هناك سابقون، صداقا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: لكل أمة، لكل قرن من أمتي سابقون. ففي كل قرن هناك جماعة، هناك طائفة يتمسكون بالحق ويسيرون عليه مهما أوذوا في سبيل الله وفي سبيل نصرتهم لهذا الحق. لذلك إذا نظرنا في أي قرن من القرون لا بد أن يكون في هذا القرن خير، ولكن مجموع الخير في قرن هو أقل من مجموع الخير في القرن الذي سبقه. ومصداق ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرن أصحابه هو خير القرون بلا شك. ثم القرن الذي يليه يليه في الخيرية، وإن كان بعض أفراده يصلون في مرتبة خيريتهم إلى مرتبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظهم لهذا الدين. ونحن أيها الإخوة نعيش في ظلمة، اشتد الظلام من حولنا، فلا يكاد العبد المؤمن يرى بصيصا من نور، لا يكاد العبد المؤمن يرى أملا في أن تعود الخيرية لهذه الأمة. ولكننا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نوقن أن النصر لهذا الدين وأنه لا بد أن يعود. وسيبرز نور ونور، ومن هذه الأنوار التي ستبرز نور بشرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل من أهل بيت النبوة بشرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المهدي رضي الله عنه. وسيكون ظهوره مقدمة لظهور أشراط الساعة الكبرى والتي ستبدأ بالدجال أعاذنا الله وإياكم منه. المهدي أيها الإخوة هو رجل من أهل بيت النبوة، وهو رجل يسمى محمد بن عبد الله ويلقب بالمهدي. هذا الرجل من ولد فاطمة عليها السلام، من ولد فاطمة رضي الله عنها. هذا الرجل وهو المهدي رضي الله عنه من بيت النبوة ومن ولد فاطمة رضي الله عنها، ويسمى محمد بن عبد الله ويلقب بالمهدي. وكل ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. فقد روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم ابي اسم ابي، يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين ان هذا الرجل اسمه محمد اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم ابي عبد الله كاسم ابي الرسول عليه الصلاة والسلام. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه هو محمد بن عبد الله، والمهدي هو محمد بن عبد الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي منا اهل البيت، المهدي منا اهل البيت من ولد فاطمة. وفي احدى روايات الحديث المهدي من عترة من ولد فاطمة. فصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل الذي يسمى محمد بن عبد الله هو المهدي، وهو من ولد فاطمة رضي الله عنها. ثم أيها الإخوة، المهدي رضي الله عنه يهيئه الله عز وجل ويصلحه ويفهمه ويرشده إلى الصواب في ليلة واحدة بعد أن لم يكن كذلك. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. قال ابن كثير رحمه الله يصلحه الله في ليلة أن يتوب عليه ويوفقه ويفهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. الله عز وجل يهيئه ويوفقه ويتوب عليه ويرشده ويهيئه للخلافة حتى يكون جديرا بها، لأن خلافته ستكون على منهاج النبوة كما سنعرف إن شاء الله. المهدي أيها الإخوة يتصف بصفات يعرف بها، ولم نذكر إلا ما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صفاته من الأحاديث الكثير الكثير ومعظمها ضعيف أو موضوع، ولكننا نذكر بحول الله ما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفاته. فقد روى أبو داود والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك سبع فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المهدي مني أجلى الجبهة، أي قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه، حسر الشعر عن مقدم رأسه. أقنى الأنف هو طويل الأنف دقيق الأرنبة مقوس، هذا الأقنى، أقنى الأنف طويل الأنف دقيق الأرنبة ثم هو مقوس. المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك سبع سنين. والمهدي رضي الله عنه أيها الإخوة خارج لا محالة بإذن الله، فأحاديثه عند أهل العلم وعند أهل التحقيق من فحول العلماء أحاديث متواترة، أحاديث متواترة، فهو خارج لا محالة. ومن ذلك ما ثبت عن علي رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. هكذا أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينجئنا عن هذا الرجل أنه خارج وخارج لا محالة إن شاء الله، فأحاديث خروجه متواترة، شهد بذلك أهل العلم كما سنعرف في لقاءات قادمة وبصورة مفصلة إن شاء الله. ثم أيها الإخوة، المهدي عندما يخرج يكون الظلم قد اشتد، يكون الظلم قد اشتد والعدوان على الإسلام والمسلمين قد اشتد والقهر قد اشتد، ومع ذلك فإنه في ظل هذا القهر وهذا الظلم وهذا العدوان على الإسلام وأهله، فإن هناك من المسلمين من يعملون حتى يرفع الله راية الإسلام، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من ناواهم، يحتملون الفذا في سبيل الله. ففي الحديث الذي رواه البزار والطبراني بسند صحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتملأن الارض جورا وظلما، لتملأن الارض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا من اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، لا تمنع السماء شيئا من قطرها ولا الأرض شيئا من نباتها، يمكث فيكم سبعا أو ثمانية فإن أكثر فتسعة، يمكث فيكم سبع سنين أو ثمانية فإن أكثر فتسع، إن امتد به العمر فسيمكث تسع سنين. وأكثر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمكث فينا سبعة رضي الله عنه. المهدي أيها الإخوة يظهر في زمن يكون المسلمون فيه في صلح آمن مع الروم أي نصارى، ولكن النصارى كما وصفهم ربهم عز وجل أنهم قوم يغدرون، فسيغدرون وسنتحدث عن غدرهم في لقاءات قادمة إن شاء الله، لأن غدرهم سيكون بالمسلمين قبل ظهور الدجال، والمسلمون قد أصبحوا معهم في صلح آمن، ومع هذا الصلح الآمن يغدروا، وسنبين ذلك مفصلا في لقاءات قادمة إن شاء الله. يظهر المهدي وقد اشتدت الفتن وقد غدر الروم بالمسلمين، ويكون رضوان الله تعالى عليه هو قائد المسلمين، قائد المسلمين. هذا الغدر من الروم سيكون في زمن المهدي، ولكن الله عز وجل لن يترك هؤلاء، فبعد انتصار المسلمين عليهم كما سنعرف ان شاء الله، وهم يفتتحون قسطنطينيه وسيكون ذلك ان شاء الله، لان كل ذلك ثبت في الاحاديث الصحيحه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فيظهر الدجال لينزل عيسى ابن مريم لقتله، فيكون من تكريمة الله عز وجل لهذه الأمة أن يصلي نبي من أنبياء الله عز وجل وهو عيسى صلى الله عليه وسلم خلف رجل من هذه الأمة من أهل بيت النبوة وهو المهدي رضي الله عنه. ففي الحديث الذي رواه الحارث بن أسامة في مسنده عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول المهدي أميرهم. وهذا تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم المهدي وأنه الأمير في زمن عيسى عليه السلام. ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضهم على بعض الأمير تكرمة الله لهذه الأمة. وروى هذا الحديث الإمام مسلم بلفظ آخر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. ثم قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. تكرمة الله لهذه الأمة أن يصلي عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وهو نبي من الأنبياء وأفضل من المهدي باتفاق الأمة لأنه نبي، ومع ذلك يصلي خلف رجل من هذه الأمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما فعل ذلك لأن بعضنا على بعض أمير، تكريمة الله لهذه الأمة. ثم أيها الإخوة، المهدي رضي الله عنه عندما يخرج تكون خلافته على منهاج النبوة، خلافته على منهاج النبوة. ففي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. هذا الحديث أيها الإخوة لا بد من توضيحه. قوله عليه الصلاة والسلام: ثم خلافة على منهاج النبوة ثم سكت، أي أنه يعقب تلك الخلافة أمر عظيم، أمر جلل، وهو قيام الساعة. وقد ثبت ذلك بالنص الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر سأذكره إن شاء الله. قوله عليه الصلاة والسلام: ثم خلافة على منهاج النبوة ثم سكت، أن بعد ذلك سيكون بين الناس أمر عظيم هو قيام الساعة. وهذا تنبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يدرك ذلك أن يستعد للقاء ربه بين لحظة وأخرى. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ملكا عاصا، أي فيه عصف وظلم، كأن الناس فيه يعظون بسبب العجز والظلم. ثم ملكا جبريا، والملك الجبري هو الملك الذي يكون فيه الوالي أو الحاكم أو الملك قد استأثر بالحكم والملك شطرا على ألوف الناس وهم لا يرضونه، وهم لا يريدونه، وهم لا يحبونه، وهم لا يريدون أن يكون عليهم، ومع ذلك استأثر بالملك جبرا وغصبا. هكذا أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى تفصيل وليس بحاجة إلى توضيح، فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح وفي غاية البيان. هذا قول من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع العلم. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن ظهور المهدي مرتبط بظهور البلاء في هذه الأمة، بظهور الزلازل، بظهور الفتن في هذه الأمة. ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الساعة في ذلك الوقت أقرب من يده، وكان قد وضع يده على رأس أحد الصحابة، أقرب من يده إلى رأس هذا الصحابي. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا، فرجعنا ولم نغنم شيئا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوهنا ورأى نكره، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجز عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثر عليهم. ثم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد بلت الزلازل والبلاجل والأمور العظام، والساعة أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، أي بيت المقدس، أي في بلاد الشام، هكذا ستكون الخلافة في نهاية المطاف في بلاد الشام، وإن فسد أهل الشام ستكون الخلافة هناك عندما يأذن الله تبارك وتعالى بأن تكون الخلافة. جاء في رواية أبي داود: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة نزلت، ولم يقل الأرض، نزلت أرض المقدسة، وهكذا في نسخ أبي داود أرض المقدسة، أما عند غيره عند أحمد والحاكم فقد جاءت بأل التعريف: إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة من الناس أقرب من يدي هذه من رأسك. هكذا يبين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه، يبين لأصحابه شفقا من الساعة. وقد مضى على قوله صلوات الله وسلامه عليه 15 قرنا، فكيف لا نشفق من الساعة، وكيف لا نستعد لها؟ وقد طغى الظلم وسيطر على هذه الأمة، فلم يعد المسلم يستطيع أن يرفع في هذا الزمن رأسه، أصابه الذل، أصابه الذل. ونسأل الله عز وجل أن يغير ما بهذه الأمة. ثم أيها الإخوة، المهدي رضي الله عنه مجدد من المجددين، يأتي وقد اشتد الظلم، وقد اشتد العدوان، وقد اشتد الجور على المسلمين والإسلام، فيرفع هذا الجور ويرفع هذا الظلم ويرفع هذا العدوان بعدله، يرفع كل ذلك بعدله رضي الله عنه. وشاء الله عز وجل أن يكون هذا المجدد في زمن مجدد آخر، أحدهما نبي وهو عيسى عليه السلام، ومجدد آخر وهو المهدي رضي الله عنه، يظهر الحق المبين. من هو المهدي؟ هو محمد بن عبد الله، لا كما تقول تلك الفرق الباطنية من الإسماعيلية والرافضة والنصيرية وغيرهم، كل يدعي له مهدية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بريء مما قالوا ويقولون ويتقولون على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هكذا أيها الإخوة، اقتضت حكمة الله أن يكون المجدد الأول من أهل بيت النبوة حتى لا يبقى أفاق في هذه الأمة، حتى يعرف كل فرد في هذه الأمة الحق الصراع. واقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون هناك مجدد آخر وفي نفس الوقت، وهو عيسى عليه السلام، نبي يحكم بشريعة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، لا يأتي بدين جديد كما يزعم النصارى واليهود قطعهم الله، سيحكم بشريعة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، والله عز وجل سيهلك في زمنه الميلة كلها إلى الإسلام، سترتفع راية الإسلام خطار. وهكذا أيها الإخوة، شاء الله عز وجل أن يلتقي المهدي من بيت النبوة وعيسى عليه السلام من الأنبياء، حتى لا يبقى إلا المسلم الموحد. المسلم الموحد لا من يدعي الإسلام ولا يبقى من اليهود والنصارى أحد. في زمن عيسى على الأقل وفي جزيرة العرب وبلاد الشام، هذه الأراضي المقدسة بنص القرآن ونص أحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، يكون في فترة من حكم المهدي رضي الله عنه رخاء. هذا الرخاء يكون في هذه الأمة، وإن كان سيكون في زمنه أيضا من الشدة الشيء الكثير، لكن الرخاء سيكون في زمنه رضي الله عنه. وذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج المهدي في آخر أمتي يسقيه الله الغيث، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، تخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا أو صحاحا، وتكثر المافية، وتعظم الأمة، لا تمنع السماء شيئا من قطرها ولا الأرض شيئا من مائها، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يملك سبع سنين، يملك سبع سنين. هكذا أيها الإخوة يوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون في زمنه رضي الله عنه. ثم أيها الإخوة، هناك أمر لا بد أن يكون في ذهن كل مسلم يعمل للقاء ربه، يعمل لإقامة شرع الله في الأرض. أما الاعتقاد بأن المهدي سيظهر، هذا الاعتقاد يجب أن يكون حافزا لكل فرد فينا على العمل، لا أن يكون حافزا لكل فرد فينا على التواكل. أن ينام أحدنا قرير العين أن المهدي سيظهر وسيعيد للإسلام عزته؟ الجواب لا. لابد أن يعلم كل فرد أن اشتداد الظلم واشتداد الجور واشتداد العدوان على الإسلام، فإذا ظهر المهدي في هذه الظلمات سيحتاج إلى عشرات السنين حتى يعيد العدل وحتى يقع الظلم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي أكرم الأنبياء وآخر الأنبياء، مكث 23 سنة يدعو إلى ربه حتى استطاع أن يقيم دولة الإسلام. إذا لا بد وإن كان الظلم موجودا أن يكون هناك من تهيأ لهذا الظهور، أن يكون هناك من يسعى لإقامة حكم الله في الأرض كما أراد الله عز وجل وكما أراد نبيه صلى الله عليه وسلم عندما أبلغنا ذلك. أبد أن يكون هناك من يعمل. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يقاتلون على الحق ظاهرين عليه حتى تقوم الساعة. لا بد أن تكون هذه الطائفة موجودة. فإذا ظهر المهدي رضي الله عنه كانت هذه الطائفة أمامه، لا يحتاج إلى تقصيرهم بالحق ولا يحتاج إلى تقصيرهم بأي أمر من أمور دينهم، إنما يرفع الجور والظلم والعدوان عليهم ويسير على بركة الله في إنشاء دولة الإسلام. ثم أيها الإخوة، الناس قد اختلفوا في أمر المهدي، الناس اختلفوا في أمر المهدي، فبعضهم ادعى أنه المهدي ظلما وجورا، وسنبين ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله وما بعده. دعا بعضهم أنه المهدي، فماذا فعلت طائفة أخرى؟ قامت طائفة وبعضهم ممن يشار إليه بالبنان أنه من أهل العلم، شاروا إليه بالبنان فقال: ليس هناك مهدي، فإنما هذه أحاديث ضعيفة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكر أن يكون هناك مهدي. وطائفة ثالثة أنكرت أن يظهر أو أن يكون هذا الشخص هو المهدي، ولكنها في سبيل هذا الإنكار قالت: لا حاجة بنا إلى أن نعرف أن هناك مهدي. وكل هؤلاء قد حادوا عن جادة الصواب فالمسلم الذي يريد أن يبرز الحق إذا ظهر مأخون وادعى أنه المهدي لا بد أن نسأله ولا بد أن نوقفه، ما دليلك على مهديتك؟ كيف ادعيت أنك المهدي؟ لا بد أن يكون هذا الرجل مؤيدا من الله عز وجل، فهل أنت كذلك؟ أبرز لنا من أنت، بين لنا من أنت. لن يقبل علماء الإسلام من المهدي نفسه أن يقول أنا المهدي دون أن يبرز الدليل ودون أن يكون هناك دليل من الله عز وجل على أنه المهدي. فلا يجوز لمسلم أن ينكر الأحاديث الثابتة بالتواتر لأجل مأخون يدعي أنه المهدي. فقد يدعي هذا الرجل أنه عيسى بن مريم كما فعل ذلك القدياني الخبيث، وكما سنبين في لقاءات قادمة إن شاء الله، فعل ذلك القدياني الخبيث الذي ادعى أنه المهدي ثم ادعى أنه عيسى عليه السلام. فإذا ادعى هذا المأخون أنه عيسى، فهل ننكر أحاديث نزول عيسى المتواترة عند أهل العلم بالحديث لأجل هذا المأخوذ؟ سيأتي الدجال ويدعي أنه هو الله، سيدعي أنه هو الله، فهل ننكر أن الله موجود لأجل هذا الادعاء الفاجر الذي سيعرفه كل مؤمن أنه ادعاء باطل؟ علينا أن نتق الله، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله تبارك وتعالى فيما يزعمون وفي ردهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الساكن دجال يزعم أنه المهدي أو يزعم أنه عيسى عليه السلام. لا يجوز ذلك أيها الإخوة بحال. علينا أن نبين إفك هذا الرجل، في نفس الوقت نبين للناس صحة أحاديث المهدي وأنه خارج لا محالة في هذه الأمة. الأمر الأخير أيها الإخوة في لقاء معكم في هذه الليلة يتعلق بمكان خروج المهدي. من أين سيخرج؟ اختلف الناس في قضية خروج المهدي، فمن زعم أنه سيخرج من المغرب، ومن زعم أنه من مصر، ومن زعم أنه من بلاد الشام، ومن زعم أنه من مكة. وأرجح هذه الأقوال المؤيدة بالأحاديث الصحيحة قول من قال أنه سيخرج من مكة أو يخرج من الشام. والأرجح عندي والله تعالى أعلم أن مبدأ خروجه سيكون من الشام، وبذلك أحاديث أسوقها تبرئة للذمة. الحديث الأول هو ما رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه أي تحرك حركات كثيرة، فقلنا صنعت في منامك شيئا لم تكن تفعله؟ فقال العجب إن ناسا من أمتي يأمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا يا رسول الله إن الطريق يجمع الناس، فقال عليه الصلاة والسلام نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يخسف به معهم ويصدرون مصادر شتى يبعثون على نياتهم. هذا الحديث أيها الإخوة بيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من قريش سيلجأ إلى البيت، البيت والكعبة، فإذا لجأ إلى البيت بعث له الظلمة في ذلك الزمن جيشا، فإذا كان هذا الجيش في بيداء المدينة خسف به، لا يبقى من هذا الجيش إلا رجل واحد هو الشريف الذي يبلغ عن الخسف بالجيش. هذا الرجل لم يأتي نص صريح على أنه هو المهدي إلا في أحاديث ضعيفة سأبينها إن شاء الله في اللقاء القادم، لأن هذا الموضوع موضوع شائك أيها الإخوة يحتاج إلى أن يتبصر به كل مسلم، وهو موضوع الأحاديث الضعيفة. وأثرها في عقيدة المهدي رضي الله عنه. في هذا الحديث أيها الإخوة، رسول الله قال أن هذا الجيش يبعث لرجل من قريش. من هو؟ لم يصرح عليه الصلاة والسلام باسمه صريحا، وقد يكون هو المهدي. ثم أيها الإخوة، في هذا الحديث أمر جلل، لا بد لكل فرد فينا أن يكون على بصيرة به، وهو أن أي فرد فينا يجب أن يبتعد عن أماكن تواجد الظلمة والفجرة، فلعل الله أراد أن يخسفه فيخسف به معه. لا يجوز أن نبقى متواجدين حيث يتواجد الظلمة، لا يجوز أن نتواجد حيث يتواجد الكفار، نبتعد عنهم لعل الله عز وجل يريد أن يخسف بهم. فإذا كنت موجودا عندهم خسف بك معهم، كما في هذا الجيش. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم فيهم المستبصر، أي الذي خرج وهو يبصر يقينا أن هذا الجيش قد خرج ظلما وعدوانا لقتل رجل من قريش قد نجأ به، خرج عامدا متعمدا. المستبصر والمجبور، هناك من يكون يعمل في الجيش في بلد فيجبر على القتال ويجبر على الخروج، وهناك من يكون مارا بالطريق فيخسف في تلك اللحظة للجيش فيخسف به معهم. ولذلك يقول الإمام النووي هذا الحديث تنبيه لكل مسلم أن يبتعد عن أماكن تواجد الظلمة حتى إذا خسف بهم أن لا يخسف به معهم. هكذا أيها الإخوة. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين حفصة أو أم سلمة، على اختلاف بين أهل العلم، حفصة أو أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعود بهذا البيت قوم لا عدد لهم ولا عدة ولا منع، يبعث إليهم جيش فيخسف به، يبعث إليهم جيش فيخسف به. قوم لا عدة لهم ولا عدد ولا منع، ولم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم هؤلاء. بعض أهل العلم استنتج أن هذا الرجل الذي يعود بالبيت إنما هو المهدي رضي الله عنه، لكنه مجرد اجتهاد في مورد نص لم يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو المهدي أم لا. ففهم بعض أهل العلم فهما من النص أنه المهدي، ولكن الأحاديث التي تبين أن المهدي يكون في بلاد الشام هذه والحمد لله قد اتفق عليها أهل العلم، سيكون في بلاد الشام أثناء قتال الروم وأثناء نزول عيسى بن مريم عليه السلام، سيكون في بلاد الشام. فإذا كان في بلاد الشام في وقت نزول عيسى بن مريم عليه السلام وقد صرحت أحاديث بذلك باسمه، فنقول أنه يظهر في بلاد الشام. ولكني أقول قد يكون نبدأ ظهوره في بلاد الشام فينتقل إلى مكة حاجا أو معتمرا، فعند ذلك يرى من الظلم ويرى من العدوان فيلجأ إلى بيت الله، وعند ذلك يبعث له هذا الجيش. ثم بعد ذلك يذهب إلى بلاد الشام لقتال الروم في الجيش الذي يخرج من المدينة. هذا فهم أرجو الله عز وجل أن ألهم فيه الصواب، لكني فيما رأيت من أحاديث لا أعلم حديثا صريحا صحيحا نص على خروجه من مكة أو خروجه ابتداء من بلاد الشام، ولكن الأمر يدور بين هاتين المنطقتين، إما من مكة وإما من بلاد الشام، والله تبارك وتعالى أعلم بذلك. سيكون أيها الإخوة لقاؤنا القادم تحت عنوان الأحاديث الضعيفة وأثرها في عقيدة المهدي وأثرها في عقيدة الأمة بشكل عام. هذا الموضوع أيها الإخوة من أشد المواضيع حساسية ومن أشدها، ولا بد لكل فرد فينا أن يتمعن فيه وأن يفهمه، لأن الأحاديث الضعيفة قد أضلت طوائف كثيرة من المسلمين وأبعدتهم عن جادة الصواب، كما أن الأحاديث الموضوعة فعلت هذا الفعل في هذه الأمة. فعلينا أن نتأكد وأن ندرس وأن نتبين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة حتى نكون على بينة من ديننا. فقد يعبد أحدنا ربه 30 عاما، يعبد ربه 30 عاما وهو يعبده على جهل، وهي عبادة عند الله غير متقبلة، لأنه يعبد الله عز وجل على جهل. فخبر الأحاديث الضعيفة والموضوع أعظم من أن نتكلم عليه في لقاء واحد، ولكننا سنتكلم بالزبدة وملخص هذا الموضوع حتى يستطيع كل فرد فينا أن يكون على بينة منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.